ونرسل لكم ايها الاخوه هذه الشهره الكريمه بمناسبه ذكرى يوم هذا العالم كله. اخوه الايمان، وقد كنتما منذ تبيح بثلاث ليالي. ايها الاخوه المؤمنين، والان مع هذه الولايه الكثيره لما تيسر من ايات الله البينه في سوره الاخلاص، ففيها علينا ان نساوي الشيخ محمد عمار. Allah. I'm gonna go to the hospital.